ليست معركة بين هؤلاء، بين أهل السنة وأهل الشام وبين النظام النصيري. إن المعركة اليوم أيتها الأمة الحبيبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن المعركة اليوم على القرآن، إن المعركة اليوم على كتاب الله، إن المعركة اليوم على الإسلام. إن بوتين لعنه الله لما تدخل في روسيا وجاءت طائراته بأسرابها، خرج معه ممثل الكنيسة وقال له إن حربنا مقدسة وبارك هذه المعركة. لذلك رأيناهم، كنت البارحة في جبل عزان، رأيت المساجد كيف أنها تستهدف في البداية في أول دخولهم. رأينا أنهم يستهدفون المشافي، يستهدفون الضعفاء. والله صار للتدخل الروسي اليوم أكثر من 30 يوما، كل ضحاياهم، بل جل ضحاياهم 90% من الضحايا هم من المدنيين. 10% كانوا يقولون جئنا لقتال الإرهابيين، نحن الإرهابيين، تعالوا اقتلونا، تعالوا اقتلوا المقاتلين، تعالوا اقتلوا إذا كنتم تحاربون الإرهاب. لكنهم يكذبون، جاءوا لقتل أهل السنة، لقتل الإسلام في الشام. لذلك صرح رئيسهم اللعين بوتين قال لن نسمح لأهل السنة أن يحكموا الشام، ونحن نقول والله الذي لا إله غيره لن نسمح لروسيا أن تخرج من الشام، سنجعلها تقبر في الشام بإذن رب العالمين، لن نسمح لها حتى بالخروج بإذن رب العالمين. وبعد 30 يوما، وهذه حقيقة لكل يعني لكل من يسمعني اليوم، سواء من أهل الشام الضعفاء المستضعفين من الرجال والنساء، أو من الفصائل، أو من الإعلاميين. حقيقة يعني عندي رسالتين قبل أن أتكلم عن البشائر، رسالة للإعلاميين ورسالة لقادة الفصائل. سمعنا أن بعض الإعلاميين يعني أصابه شيء من الخوف أو شيء من يعني عدم وضوح الرؤية وخرج. نقول أيها الإعلاميون الشرفاء الأبطال، هنا مكانكم وهنا غزوتكم وهنا معركتكم. إن حمل الإعلامي للكاميرا تحت الطيران الروسي وتصوير مشهد قتل الأطفال والنساء له جهاد في سبيل الله. وقد رأينا كيف زف الإعلاميون 6 من الإعلاميين خلال هذه الفترة، آخرهم الأخ الإعلامي الحبيب أخ طالما رافقني في المعارك وسيم العدل، أسأل الله أن يتقبله في جنات النعيم. فهذه تحية للإعلاميين الأبطال الذين يعني ما تركوا النظام يكرر مجزرة حماة يقوم بالمقبرة ويدفنها، إنما أظهروا الجرائم حتى عرفه القاصي والداني. المسألة الثانية، وصية ورسالة إلى قادة الفصائل. اليوم روسيا تطبق مثل اضرب ثم فاوض، قامت بضرب الجميع ولم تفرق بين فصائل جيش فتح ولا فصائل إسلامية ولا جيش حر، ضربت الجميع ثم بعد ذلك دعتهم إلى طاولة المفاوضات. أقول لقادة الفصائل جميعا، لتكن مفاوضاتكم من ها هنا، لتكن صالة وقاعة المفاوضات المستديرة هي جبل عزان وهي ريف حماه الشرقي وهي سهل الغاب، لتكن المفاوضات بالاستشهاديين والانغماسيين كما فاوضناهم في أريحة والمصطومة والقرميد ويسر الشغور. نحن هذه المفاوضات التي نعرفها. وحقيقة الرسالة لقادة الفصائل الأبطال، الجيش الحر جزاهم الله خيرا يوم الإربعاء أذاقوا النظام الروسي والنصيري مجزرة وملحمة في عطشان وما وراءها بالدبابات، وجيش الفتح أرانا ملاحم ومجازر في سكيك وفي القرميد والمصطومة، حتى وادي الضيف ظن بعض الناس أنه أسطورة وقال أزلام النظام يسقط بشار الأسد ولا يسقط وادي الضيف، وإذا سقط وادي الضيف سقط بشار الأسد. فسقط وادي الضيف وسقطت إدلب والقرميد والمصطومة وأريحة والفنار وجسر الشغور وغيرها، واستمرت وسهل الغاب واستمرت الفتوحات باتجاه حماة الأربعين. فأقول يا أبطال الفصائل ويا قادة الفصائل جميعا، إن الجلوس مع النظام الروسي مجرد الجلوس على طاولة لأي أمر هو كالجلوس مع النظام النصيري، بل أشد من الجلوس مع النظام النصيري. هذه قوة احتلال غازية، مجرد أن تجلس معه في السر أو العلن فقد خنت الله ورسوله وخنت المسلمين المجاهدين. ليكن شعارك إذا أردتم المفاوضات فتعالوا بالطائرات ما في مشكلة، ولكن نأتيكم بإذن الله بالإيمان والصدق، وسننظر ينتصر قوة الله سبحانه وتعالى وقوة الجهاد سبيل الله أو قوة روسيا. نعم، روسيا دخلت من يتحدثون عن مبادرات هم لا يمثلون الشعب السوري، هم يجلسون الذين يمثلون هذا الشعب السوري هم هؤلاء الذين صبروا على البرد والجوع والعطش من أصحاب المخيمات الذين تركوا ديارهم وما تركوا أرضهم، أبوا أن يخرجوا خارج أرض الشام، لأن أرض الشام هي أرض أهل السنة، هي أرض خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولكن حقيقة إن الجلوس مع المفاوضات مع النظام الروسي حصرا اليوم لأن نسمع نظام الروسي يحاول يغازي الفصائل، تعالوا نجد لحل بعد أن ضربهم. أقول لقادة الفصائل، لقد لقنتموه درسا جميع الفصائل ولا أستثني أحدا، لقنتم النظام الروسي درسا لن ينساه فأتموا. ما أغنت طائرات الروس شيئا في أفغانستان. روسيا اليوم أضعف من ماذا؟ منها قبل 10 سنوات. قبل 10 أو 15 سنة كانت تسمى الاتحاد السوفيتي، عبارة عن دول كثيرة دخلوا أفغانستان، فمرغوهم الأفغانيون السنة، مرغوا رأس روسيا وخرجت روسيا تجر أذيالها، وتفرق الاتحاد السوفيتي إلى دويلات. بقيت روسيا دخلت اليوم مستنقع الشام، ولن تخرج بإذن الله حتى تقبر في أرض الشام بإذن الله رب العالمين. أما مسألة الانتصارات أبو عمر والإخوة، اليوم بعد شهر كامل من التدخل الروسي كنا حقيقة نرفع رؤوسنا فنرى طائرة نصيرية باتجاه الهدف، ويتحدثون في المراصد طائرة خرجت من مطار حماة باتجاه الهدف. نسمع هذا الكلام. اليوم صرنا نسمع ماذا؟ سرب طيران روسي خرج باتجاه منطقة العمل، أي 6 طائرات خرجت لي وصل أحيانا 12 طائرة تسير وتريد أن تنقض على الهدف. تخيل ما الذي حدث بعد شهر كامل من آلاف الغارات وعشرات الطائرات والدبابات، بعد شهر كامل من الهجوم، بالرغم من أن بوتين وعد بشار أنه خلال شهر سيستعيد له الشمال السوري، قال خلال شهر أستعيد لك المناطق المحررة. بعد شهر كامل من الهجوم فقط أخذوا عطشان وسكيك ومنطقة في الساحل، وإلا الحمد والقوة والنصر قبل 3 أيام استعيدت سكيك، والآن نحن نتكلم يوم الجمعة بدأت معركة عطشان وستستعاد بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى، وسيرى هؤلاء الكفار منطقة في اللاذقية، واستعاد الإخوة منطقة في اللاذقية. بعد شهر كامل خسر المناطق التي أخذها مناطق صغيرة، فقط هذه صدمة الهجوم، وسيرى بعد ذلك بعد امتصاص الصدمة، وسمعنا عن حالات الانتحار التي جرت. هنا نقول لإخواننا هذه قوة الروس. الله يقول يخوفونك بالذين من دونه، من دون من؟ يخوفونك بالذين من دون الله، يخوفونك بالروس. اسألوا الروس، إذا كنتم فوق الله فنحن سننهزم، وإذا كان الله فوقكم فستنهزم، انتهى الأمر. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. اليوم الروس بعد شهر كامل من الغارات أخذوا 3 مناطق وتحر وحرت في الساحل، منطقة حرت سكيت وستحر عطشان، وستبدأ الهجمة العكسية بإذن الله رب العالمين. فيا أهل الشام لا تخافوهم وخافوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم أنتم أهل الانتصارات والفتوحات، وستلقنون الروس درسا لهم ويكون عبرة لغيرهم بقوة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا مجمل الذي يحدث اليوم في الشام من التدخل الروسي والفوضى التي نسمعها والكلام الطويل الذي يدندن عنه ليل نهار. جزاك الله كل خير دكتور عبد الله، أترك لك المجال للتحاور مع أهلنا الصامدين في المخيمات. لك كلمة فضل دكتور. جزاكم الله خيرا. هذه كلمة عن الانتصارات والبشائر التي تعودنا في كل حلقة من برنامج الشام في الأسبوع، والتي تأتيكم يوم الجمعة 9 مساء، تعودنا أن نبدأها بذكر بعض الانتصارات. فما ذكرناه من تحرير سكيك وغيرها هي شيء من الانتصارات، ولكن قبل أن ندخل إلى واقع المخيمات اليوم في الشام أريد أن أذكر قصة حصلت البارحة أو قبل البارحة للأبطال. لما أراد الإخوة في سكيك، لما أراد الإخوة الاقتحام، كان هنالك أجناد الشام وفيلق الشام جزاهم الله خيرا ومعهم بعض الفصائل الأخرى. لما أرادوا الاقتحام نزل المطر وأجل العمل لثلاثة أيام. كما تعلمون الأيام الماضية الثلاثة كانت كلها ماذا أخواني؟ كان أمطار ومنخفض جو. اليوم الأول والثاني والثالث الأخوة أجل العمل، الثاني أجل العمل، الثالث أجل العمل. فاليوم الثالث الأخوة المجاهدين ملوا من التأجيل، فقال القيادة إما نقتحم وإما ننسحب، أما نظل هيك ننتظر ما بننتظر. فقال الإخوة لكن الدبابات ما تمشي في الوحل. قال طيب بلا الدبابات، إحنا ندخل وحدنا بالهاو نضرب وندخل. قالوا إذا كنتم جاهزين فافعلوا. قالوا نعم جاهزين. فجاءت ساعة العمل، يقول بعض الإخوة المجاهدين سبيل الله، فلما بدأت ساعة الصفر، هذا كلام قبل البارحة، تقدم الإخوة بالدبابات، تعطلت الدبابات لأنه الوحل ما تمشي فيه الدبابات، أوقف الدبابات. أراد أن يتقدم الإخوة المشاة، يقول الإخوة المشاة فأردنا نتقدم فعلقت أحذيتنا بالتراب، فخلعنا الأحذية ودخلنا على الكفار حفاة حتى هربوا ووقعوا قتلى بين أيدينا بقوة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقلت الإخوة هذه معركة الحفاة، فجزى الله الإخوة خير الجزاء على ما قدموا في هذه المعركة الطيبة المباركة. هذه انتصارات الشام خلال الإسبوع الماضي، بشائر إن شاء الله في الساعة وبشائره القادمة ستسمعنا. أما الحديث الذي نريد أن نتحدث عنه هو حال المخيمات اليوم في بلاد الشام، وهذه رسالة أولا أوجهها لأصحاب البيوت الذين يسكنون في بيوتهم، يعني سأبدأ الأقرب في الأقرب، بل أولا أوجهها لأصحاب المخيمات. إذا رسالتي أولا لكم أنتم يا أصحاب المخيمات، ثم لأصحاب البيوت المجاورة للمخيمات، ثم أوجه الرسالة لأهل الشام، ثم لإخواننا في الأمة الإسلامية جميعا. اليوم هذه المخيمات وراءنا يراها الجميع، وهي نموذج، وبعد قليل يمكن يذهب بنا الإخوة زيارة نطلع على واقع المخيم من الداخل. ولكن أول رسالة، هؤلاء الإخوة في هذا المكان عندهم مخيمات، يوجد إخوة حتى المخيمات لم يجدوها إلى الآن. توجد عوائل، نحن الآن أمام مخيمات، توجد عوائل والله يا إخوة تحت الشجر يسكنون حتى الآن، ولا أدري إذا كان هنا عوائل من هذا أو غير موجود عندنا في هذا المخيم. لا يخلو الأمر، موجود عوائل هنا، لا يخلو الأمر، هنا عوائل تسكن تحت الشجر، اليوم لنا تحت الشجر، اليوم نخزنا، والخيمة فيها ثلاث عائلات هنا، والخيمة فيها ثلاث عائلات، والعائلات كثيرة، يعني ما لا يقل كل عائلة، ما لا يقل كل عائلة خمس أنفار أو سبع أنفار، يعني 20 نفر بخيمة واحدة الآن في المخيم. موجود شيخي يا عم، شو اسم الولد؟ أبو من يا عم؟ أبو أحمد، الله يخليه، الله يحفظك يا أبو أحمد. يعني أقصد يا عم الآن في هذا المكان هل توجد عائلة هنا تحت الشجر؟ نعم نعم موجودين، نعم أنا واحد منهم. أنت تسكن تحت الشجر؟ نعم. الآن عائلتك تحت الشجر؟ نعم، أنا أول شباب هدول اثنين معي، ثلاث عائلات، 22 شخص، احنا تقريبا يا ادم طالعين اخي الحبيب، احنا طالعين من الريف الشمالي، الغرب الكريم، الغرب. طيب الان اذا تسمح لنا ناتي للمكان اللي انت ساكن فيه بعد ما نخلص الحلقه. ابو من يا عم؟ ابو احمد. ابو احمد، انت كم في عائله تحت الشجر هنا في هذا المخيم؟ نحن اخذنا ثلاث عائلات. طيب احنا ان شاء الله بنجيب لكم خيام اليوم بالليل باذن الله، وخالد يعني انتم ان شاء الله انتهى حل امركم، لكن احنا ما جينا نحل قضيه ابو من، ابو احمد ابو احمد ان شاء الله انت والاخوه اللي ساكنين هسه نحلها باذن الله، لكن ما جينا نحل قضيه ابو احمد، جينا نحل قضيه المستضعفين في الشام. صحيح، ولكن مع ذلك سنذهب بعد قليل حتى لو تامر الاخوات يخرجوا من المكان، جهز المكان، نريد نري الاخوه، نريد حقيقه نضع المسلمين كلهم امام الله سبحانه وتعالى للمسؤوليه، ونضع كل من يدعي انه ينصر حتى من المنظمة تغيب أن ينصر الإنسان، سنضع أمام الله. انطلق أبو أحمد، جاهز المكان، سنأتي. خلي على الواقع، احنا ساكنين عشوائي، أنا بيتي من 5 سنين على الأرض، أنا مجاور الشيخ، احنا 7 أخوة بيتنا على الأرض، بيشهدوا كل الموجودين. طيب أنا ساكنين عشوائي لا تنظيم ولا شيء. شو اسم الولد؟ أبو من؟ أبو عبدو. الله يحفظك أبو عبدو، يحفظك يا دكتور. أنا أريد أن أوجه رسالة ثم سنذهب على أرض الواقع حتى نضع المسلمين، سنسألهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنا أول واحد والله سأسأل التجار أمام الله، أقسم بالله الذي لا إله غيره، إن استشهدت على أرض الشام أو حييت حتى عشت الانتصار، لأقف أمام الله أمام التجار، كل واحد يسمعني في رصيده بالبنك الراجحي أو بنك الأهلي أو بنك مدري إيش أو سامبا أو هذه البنوك، في رصيده مليون ريال أو في رصيده كذا، وينظر إخوانه في المخيمات، أقسم بالله الذي لا إله غيره، أقسم بالله الذي لا إله غيره، سأحاجك أمام الله سبحانه وتعالى، والله سأحاج كل من سمح للملايين، كل من سمح للملايين أن تبقى في حسابه وسمح لأخواتنا أن ينمن تحت الأشجار، والله سنسأل أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، سنقول يا ربي يا ربي يا رب، هذا ماله بالملايين في حسابه وأخواتنا ينمن تحت الأشجار وأطفالنا تحت الأشجار في البرد، يا رب سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى. سيقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول الله عبدي فلان استطعمك فما أطعمته، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. سنشكيكم يا أيها التجار إلى الله سبحانه وتعالى، سنشكيكم يا أهل هذه المناطق المجاورة، كل إنسان يستطيع أن يؤوي عائلة ولا يؤويها سيحاسب أمام الله. إذن أيها الإخوة، هذه رسالة، والله رسالة من القلب، والله رسالة من القلب إليكم. أنتم أولا يا أصحاب المخيمات جزاكم الله خير على صبركم. كل صاحب خيمة يجب عليه أن يدخل في خيمة من يستطيع. تقول لي أنا في ضيق، أقول أعرف أنك في ضيق، ولكن إلى الله المشتكى. نشكو إلى الله خذلان الأمة. كل واحد منكم أعرف أنه في خيمة اثنين عائلتين أو ثلاث، ولكن إلى الله المشتكى. بالمطر تسع عوائل على الأرض. بالمطر صاح الشيخ كل عائلة طافت تعوى الجامع. راحت أطفال الجامع ترى الموجودات. هذا أخوي الحكا، نحن داعش نفس ماني، نحن مجاورين علوية ما بغير 10 أمتار كل التشهد 10 أمتار مجاورين علوية. ثمن عائلات تدمرت على الأرض، شالوا من حديد شالوا، ما طلع لنا خيمة وبيع عائلات 4 أو 5 من العائلة طلعت لهم خيم. ثمن عائلة ذي شالوا بكل ما يكريم أمانة برقابكم كل هدمت على الأرض، حتى موها حتى حديد شالوا ما طلعت لنا خيمة. أنا حد بالمخيم الجديد صور. نعم. أنتم كم أسرة؟ 11 أسرة. الموجودين 6 هون. إذن 11 أسرة، هذا نداء. 11 أسرة مشردة كلها. تشرد في مكان واحد. تأذن غيرتك أنت يا مسلم. يا تجار الشام، يا تجار بلاد الحرمين، يا تجار دول العالم، يا مسلمين. أترضى غيرتكم؟ أترضى مرؤتكم؟ أترضى نخوتكم؟ أيرضى دينكم؟ أيرضى الله عنكم أن تناموا الآن؟ أن تسمعني الساعة 9 اليوم الجمعة، أن تسمعني الآن وتنام في بيتك الآن؟ انظر إلى الغرف الفاضية عندك، انظر إلى الأبجورة فوق رأسك، انظر إلى الحديقة عند بيتك. ماذا ستقول لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لله؟ أيها التاجر اتق الله، والله إنك عاثم، والله إن المال سيحاجك أمام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له ماله يوم القيامة. شجاعا أقرا له زبيبتان يأخذ بلهزمتي، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. يوم يحمى بها على في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنا لا أناشد المسلمين أن يدعم فلانا أو فلانا، أقول كل واحد يستطيع أن يتبرع بآلاف الخيم. الخيمة لا تكلف شيء. كم قيمة الخيمة يا أخو؟ الخيمة الواحدة اشتريناها أنا ب50، كانت 10، هلأ صارت 25,000 عم اشتريها. 25,000 يعني كم؟ يعني 50-60 دولار، يعني 300 ريال توي مسلم. أنت 300 ريال تأكلها في مطعم، 300 ريال تأكلها في وجبة واحدة، 300 ريال تدفعها ثمن لتذكرة تسافر، 300 ريال تدفعها لفندق تسكنه، 300 ريال خيمة توي أخواتك فتبخل بها. والله سنسألكم أمام الله، والله سيسألكم المسلمون أمام الله سبحانه وتعالى. أنا من هنا أردت أن أقيم الحجة حتى إذا سألني الله أقول: يا ربي قد بلغت، يا ربي قد أعذرت، يا ربي قد أنذرت، يا ربي قد بينت. هذه معاناة إخوانكم. المنظمات التي تسمع، أصحاب الأموال، أصحاب التجارات، أنتم أيضا يا أهل سرمدة، يا أهل حريتان، يا أهل حارم، يا أهل سلقين وغيرها، اذهبوا للمخيمات، خذوا عوائل واسكنوهم معكم في البيوت. اتقوا الله سبحانه وتعالى. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد؟ أي جسد هذا تزعمون؟ وأي إيمان تزعمون؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله أموالكم ستسألون عنها يوم القيامة. يقول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يقول الله: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لا أحد يعتذر يقول: ما أستطيع آتي المال. أعرف أن سيسمعني ناس في بلاد الحرمين الآن، أعرف ستبكي أخوات من هذا اللقاء، أعرف سيبكي إخوة من هذا اللقاء، سيقول أناس: والله لو نتمنى لو نستطيع. أقول: والله لو صدقت لاستطعت. والله أسألك بالله، أنت يا أختي تسمعين الآن، أو أنت التاجر تسمعني الآن، لو أن قيل لك أن أخوك وزوجته ينامون في الشجر في سوريا. أخوك من أمك وأبيك تتركه، والله ستبذل المستحيل. لو تأتي بنفسك لا تركه وتقول أدخل المال إلى سوريا، ستأتي بالمستحيل حتى تسكنه وتأويه. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء. نعم سيبقى الناس في الشجر وسيبقى الناس في الخيام، ولن نركع إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وسنقاوم النصيري وسنسقطه بإذن رب العالمين، وسنعيد الناس إلى بيوتها بإذن الله. ولكن في هذه المرحلة الحرجة ستسألون أمام الله. وأنتم يا قادة الفصائل اتقوا الله، يا قادة الفصائل اتقوا الله. والله لو اجتمعتم في يوم واحد لرأيتم تساقط الكفار أمامكم كما تفرط السبحة حينما يقطع خيطها. رأيتم حينما اجتمع جيش الفتح كيف حقق الله الانتصارات. فاتقوا الله في المستضعفين، اتقوا الله في نساء المسلمين، اتقوا الله في أطفال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، في هذا اليوم إني أشكو إليك تجار المسلمين، وإني أشكو إليك كل قادر يستطيع أن يتبرع فما تبرع. اللهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. جزاك الله خير الشيخ. المشكلة هي توزيع الخيام، نسبة قليلة جدا، يعني عدد سكان الكريم 3,000-4,700 عائلة، جي منها 150، يعني النسبة قليلة جدا. هذول الجماعة يصير بالمنظمات، المنظمات الإغاثية هي اللي ما عم تدعمنا، وهي اللي ما عم توزيع، يعني محسوبيات مثلا، فبي محسوبيات وبي في ناس عم تبيع بيع والفصائل فرضة، يعني عالم إجباري، وهيك ظلينا نحن بدون مأوى بدون خيام. يعني نريد شيخ يسمعنا الإخوة، كل واحد يتكلم عن يعني المعاناة التي يعانيها المخيمات. يعني الخيمة الآن كم يسكنها رجل؟ كم تسكن عفوا عائلة؟ شيخي تسكن الخيمة 4-5 عائلات سوا. أنا يعني عندي 4 عائلات، الأربع عائلات قاعدين بخيمة، الأربع ولاد قاعدين بخيمة واحدة، وما طلعت لنا إلا يعني بالكون بالإجباري. دكتور عبد الله، أغلب من يقون مع الأخوة كم؟ المشكلة يا دكتور، وين الشباب يفصل بين البلد وبين الشباب؟ نعم هذول في حالة نادرة شيخ، يعني بالنسبة لي وعلى الأرض دقيقة بدون طراريع، بدون حرامات. الكلام لواحد هذول قاعدين في المرة، نعم قرية المرة، مجاورين للمصيرية العلوية، ما بيغير الطريق العام الشارع. أول ما نزحهم هم نزحنا قبل الكريم بثلاث سنوات، هاي مخيم الكريم نزحنا قبل بثلاث سنوات، تدمرت على الأرض، نزحنا على كفر مبودي، طفشنا من كفر مبودي على هبيط، طفشنا من هبيط على موخة، طفشنا من موخة لهون. 86 عائلة موثقة بالاسم عندي، كل واحد دفتر عائلته. هذا مخيم جديد صارنا 25 يوم ما حطلع عليه دمعة مي. ستار المي ب 700 ليرة، ربطت خبز على خبزات 200 ليرة. توزع الخيام صار اللي بده يوزع خيام يكون ذو ضمير. إن احنا أول ناس طلعت من عائلات، طيب واحد من عائلات 8-11 نفس، 117 نفس عائلة، نحن من أم وأب 117 نفس، ترى موثق على الدفتر كل واحد وعائلته. ما طلعت خيمتين وعائلات تطلع لها 4 خيام. أخ أخ أخ أخ ابن عمي تخالي ابن أختي، ليه وزع بالتساوي لحتى ترضي الله؟ وزع بالتساوي، نحن 6 عائلات، أعطينا خيمة نقعد عائلتين فيه. كما ذكر الدكتور عبد الله سنقوم بحل هذه المشكله باذن الله. الدكتور عبد الله، للعلم ان اغلب هذه المخيمات او هذا المخيم يوجد به عدد كبير من المجاهدين الابطال، وهذه العوائل قدمت عدد كبير من ابنائها في المعارك الدائره في ملاحم ابنائهم. انا اريد ان ننتقل الان، احنا ما جينا يعني ان شاء الله قصه اخونا الخيام اليوم بدنا تصير خيام اخونا ان شاء الله. احنا ما جينا فهؤلاء يكفي، هؤلاء قدموا الشهداء ليقفوا امام ايران. ايران والله الذي لا اله غيره، لولا اهل الشام. ايران يا التجار المسلمين، والله قد يقول بعض شددت، اي شددت واي كلام. ايران والله الذي لا اله غيره، لولا اهل الشام لولا الله سبحانه وتعالى القوي الجبار. ثم أن الشام والله لدخلت إلى مكة واستباحت النساء فيها والرجال، ولدخلت إلى المدينة واستباحتها، ولدخلت إلى كل أرض وبلد عربية. إيران والله لو تمكنت ولو أخذت اليوم إيران وروسيا بلاد الشام، والله لأعادوا لنا مآسي العراق في كل بلادنا الإسلامية والسنية والعربية. فاليوم واجب هؤلاء يقدموا خير عظيم لأهل السنة جميعا. نحن المهاجرين جينا هنا والله ما لنا فضل أبدا، والله ما لنا فضل، هم لهم الفضل أن بدأوا الجهاد، ونحن فقط لنا أن نشكرهم أن الله يسر لنا أن نجاهد معهم. فلذلك الآن إخواني سننطلق ندخل بعض الخيام، وأنا أقول للإخوة من هنا بإذن الله سنطلق حملة والله ما كنت أنويها، ولكن بما رأيت وما كنت أظن أن وصل الحال. يعني لما قال للإخوة تعال انظر أحد المخيمات، والله أقسم بالله أنني الآن تفاجأ أعلم حال المخيمات، ولكن ما كنت أظن أنها إلى هذه الدرجة. لذلك والله الذي لا إله غيره، والله سيسأل الجميع أمام الله أولهم أنا، وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري وأن يغفر لنا جميعا، ويسأل قادة الفصائل ويسأل كل مسلم عن المخيمات. ما هذا الحال الذي يجري؟ وأين أمة الإسلام؟ سندخل المخيمات ثلاثة الآن يختار الإخوة حتى يرى الناس بعيونهم. أما قضية هذا المخيم والأجار بإذن الله تحل، وقضية الخيم اللي هنا أمرها إن شاء الله يعني تأتي يتبرع بها، لكن إحنا نتكلم عن آلاف، نتكلم عن قضية اليوم. وبإذن الله أنا أعلم من هذا المكان الآن سنطلق حملة أدفئوهم وأسكنوهم، أو حملة اسموها أسكنوهم للخيم. سنطلق حملة أسكنوهم من هذا المكان بإذن الله، وسيفرد لها مونتاج ويوضع رقم، وبإذن الله ستكون حجة أمام الله سبحانه وتعالى كل إنسان. سنضع الرقم وبعد ذلك أنتم وضميركم أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. نريد حتى يعني ندرك الوقت نزور خيمة أخونا وخيمة أخرى، وبإذن الله يعني تأتي خلال الأيام إلى هذا المكان خيم، والأجار نتكفل به بإذن رب العالمين. دكتور عبد الله قبل عاجز كمان بقية الأسئلة نوجهها للحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ثم نواصل. يا سوريا رغم الألم وكل دمعة وكل دم، جسر الأمان اللي انهدم، دربك يوديك الأمان، إيدي على قلبي وانا ألقى أنينك والعناء، وأقول يا رب مسنا وإخواننا ضر وهوان، الشام تتفجر حمم والجرح بالجرح التحم، الموت تغرق به أمم والخوف يسبح في المكان، احنا جسد لم نشتكى عضو تداعى لو بكى، وجرح على جرح اتكى وصار الألم دفء حنان. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل مخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. تفضل يا جامد الفريق. أنا دكتور عبد الله بن طلاب أزور المخيمات، يعني نشوف أوضاع العالم إن شاء الله، يعني أن الناس من المنظمات كمان تجي بأسها. دكتور عبد الله والله يبارك يا شباب، هاي حصلنا منا معليه، هاي 3000 هاي اللي هون. هذا الان بيت لثلاث عائلات. تسمع أيها التاجر، تسمع يا صاحب المال، هذا بيت لثلاث عائلات. وين صاحب البيت؟ الزلمة. هذا صاحب البيت. اشرح هذا البيت كيف تنامون؟ نحن مننام بالمطار تحت التاجر، مو مدان، غرفة نحطه على رأسنا قبل ما يطلع الضوء. قبل ما يطلع الضوء. النساء جوا، خيمة، ونحن برا. وهذا المطبخ؟ وهذا المطبخ والعد والكل هون. هذا المطبخ، هذه غرفة النوم، وهذا الصالون، وهذه غرفة اجتماعات، وهذه نعم الطاولة المستديرة، وهذا حمام الجاكوزي، وهذا غرفة الساونا، وهذا الحديقة الجانبية، وهذا حديقة المسبح الصيفي، وهذا المسبح الشتوي، وهذا كل ما كان عندكم في الفلل. فلا والله العظيم تاجر واحد يبيع بيته بمليون دولار يغطي كل مخيمات سوريا، كل مخيمات سوريا بتاجر واحد. هذه كل شيء، هذا حمام الساونا والبخار والجاكوزي والمجلس الصيفي والمجلس الشتوي وصالة الاجتماعات الجانبية وغرفة الولد الخاصة وغرفة الإدارة، وهذه غرفة الاجتماعات كلها في هذا المكان الذي ترونه لهؤلاء أهل الشام في المخيمات. لذلك حتى أنتم أيها الإعلاميون عليكم مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. عبد الله بسمع من الطفل كيف صوبت عمه؟ لك على طوالية مكستة سيدي. وين راح؟ على طوالية. على طوالية. وليش وقعت أنت؟ من الطين. من الطين زحف. من المطر. منين وقعت؟ من الطين؟ من الطين ولا من المطر؟ زحف. من الطين زحف. من المطر؟ الله يسعدك. دكتور عبد الله، إلى الآن عجزت الدول والمنظمات عن استبدال هذه القيام بغرف كرفانات أو شيء. غرف اسمنتي. نعم. ننتقل إلى مكان آخر. إلى الأرض. فضل. على بال. إلى الجامعة. أنا مع الأرض. تعال على هذا. أعلاميك. شكرا. حسنا من الملاذ. الله شير قدام. شير قدام. قالوا بادية. كاتجن. شوية. شدوا غاد يا أولاد، شدوا غاد. نحن ما بنملك هلا على قوت بكرة. هذه هي الخيمة التي يعيش فيها كم فرد في هذه الخيمة؟ 22 بني آدم، 22 شخص. هذه الخيمة، هذه الخيمة ينام فيها 22 فرد. قد تقولون ما يكفي؟ نعم ما يكفي. ينام بعضهم برا وبعضهم جوا، والأطفال جوا والرجال برا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نملك على شيء. تفضل عمتهم في الورق ونوم الأطفال هكذا. عندي جريهم، عندي جريهم وعند رؤوسهم، بس أحمي ظهورهم، بس أحمي ظهورهم. يعني هذا الآن تم الخيمة، أحط لهم بالنص ونوم الأطفال على جنب والبنات على جنب. يا شيخي هذا الولد تبعي وهي الطفلة حرمته مشان الخيمة، اشتريت له حرمته من الحليب واشتريت له خيمة. اشترينا الخيمتين بالمصريات العليا. والله العظيم كل كلمة الله العظيم. يقسم أخونا يقول حرم طفلته من الحليب حتى يشتري خيمة ويسكن بها هو عائلته. هذا أبويا يا شيخ، أبويا. أنا وأبي. الله يحفظكم. الله يسلمك يا شيخ. وأنا نتبارك به. الله المستعان. والله العظيم يا شيخ طلعنا من مصاري للطفل للطفلة حطيتها حق خيمة وقعد حوالي أبويا وهلق قاعد لا شغل له. ومن أوم الأم بين الأطفال. كم هذه الخيمة؟ تسعة. كم في كم هذه الخيمة؟ تسعة. كم متر في كم متر هذه؟ هي كلها أربعة بأربعة. وكم يسكن فيها؟ نسكن بها تسعة. تسعة أفراد. تسعة في هذه الخيمة. والأم بالنص. والله العظيم يا شيخ. على ما أقول الله، الله المستعان. جزاكم الله خير. يا أهل وسهلا بالشيخ. يا أهل وسهلا. اليوم بيجيبوا الرعاة لكم إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. صارت علينا نص التراريح، التراريح اللي قاعدين عليها صارت نص مي. ليكو هبط. والله العظيم صارت نص علينا مي. ليكو هبط. طيب نحن نشوف. ليكو هبط. أمرناه بحجر وفحل. طيب. شفنا هنا طيب ما يصير تنزل عليهم من الجبل. بعد غاد هذا البيت بصاري وشفت عملته أول مرة. كان شو هذا؟ هذا تواليك. طافت الجورة مشيت على العالم هيك قام الحمق وطلعت الريح عليهم كسروه. جيت عمرته واحدة وقتعت في الريح. ليك ليكم حصر نايو حفرت له حصر. ليك هاد 86 عيلة اجيني أمس بعجينا عم ترد على التواليك. هاد 86 عيلة موثقة على الاسم والدفتر العيلة. واليت هذا الحصول. حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا بكم من جديد. دكتور عبد الله نبدا باتصالات الساده المشاهدين. حياك الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ حياك الله. تفضل يا اخي الحبيب. اخي انا من اللطامني، عم احكي معك من اللطامني. تفضل، معك الدكتور عبد الله المحيصني. تفضل. الله ينصركم يا شيخ وواحد المجاهدين. يا شيخ عنا مطلب واحد، هو توحدوا المجاهدين هون وتفتحوا لنا معركة حماية. يا شيخ والله العظيم يعني صرنا سنة وشهرين نازحين، والله يا شيخ ما خلينا منطقة اللي قعدنا فيها، بلكي تحرروا لنا هالمنطقة، نرجع بيوتنا، نرجع زراعتنا على أرضنا، وتفوتوا حماية الله يفتح عليكم وينصركم يا رب. حياك الله، أبشر حبيبنا الغالي، أسأل الله أن يكتب أجرك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأسأل الله بإذن الله عما قريب أن ترى ما يصبك إن شاء الله من إخوانك المجاهدين. إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله. بس في عندي سؤال بعد إذنك. تفضل أرفع قدرك. بس يا شيخ في عندي رفقاتي بالجامعة وبدهم يروحوا، الطرقات ليش ما بتتسكر؟ طرقات حما مثلا، طريق الغربي على القلعة الصيلبية والطريق الشرقي. ما فهمت سؤالك شيخ الحبيب. البعض يذهب لتقديم طبعا طلاب في الجامعة، هل العالم لما تروح إذا صار شيء مثلا بدك نحجز جوا بده يستخدم النظام كدرع بشري؟ صحيح، أحسنت بارك الله فيك. يعني هذا إن شاء الله نوجه الرسالة للإخوة في المنطقة هنالك حتى يصل هذا الصوت إليهم. جزاك الله خيرا عن حرصك على إخوانك جميعا. حياك الله. بأمان الله. الله يسلمك. الله يسلمك يا شيخ. قبل أن نأخذ أبو عمر الاتصال الآخر، أود أن نشير إلى مسألة ذكرنا فيها أخونا المتصل جزاه الله خيرا، ألا وهو الذهاب إلى مناطق النظام. حقيقة الذهاب إلى مناطق النظام إما يكون لإخوة وإما يكون لأخوات. أما الأخوات التي يريدنا أن يذهبنا إلى مناطق النظام، فأنا أقول للأخوات أخشى على الأخوات من الإثم في الذهاب إلى مناطق النظام، لا سيما في هذه الأوقات الحرجة الآن. الوضع اليوم بعد التدخل الروسي ليس مثل الوضع قبل التدخل الروسي، لأن الوضع قبل التدخل الروسي ربما في شيء من الأمن أكثر. اليوم حقيقة لا نأمن على أخواتنا من هؤلاء الطغاة الظلمة في أي وقت يتخذون قرار يغلقون الطرقات، في أي وقت يفعلون. وحصلت اعتقالات دكتور، وحصلت اعتقالات مثل لحال عفوا حفاية وغيرها. فلذلك حقيقة نوجه رسالة لأخوات جميعا، يعني إذا يعني لم تكن هناك حاجة ضرورية جدا جدا جدا تجنبوا حواس النظام أيضا في العاصمة دمشق. صحيح، وكذلك هي رسالة الإخوة العاملين على إدارة منطقة اللطامة وما حولها على إغلاق باب يعني النظام. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أخي الحبيب. كيفك أخي عبد الله، شو أخبارك؟ حياك الله، تفضل معنا الدكتور عبد الله الحيصني. تفضل. تحياتي دكتور، الله يسعد لي صباحك. حياك الله، اللهم امين واياك، جزاك الله خير، الله يحفظك. الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل كثير كبير من رب العالمين انك رديت علي بشكل مباشر. الله يحفظك. انا كيف بدي اصل لعندكم على ادلب؟ انا من الغوطه الشرقيه ومقيم حاليا بالسنغال. وين موجود حبيبنا؟ السنغال. انا موجود في السنغال. الله اكبر، ما شاء الله، حياك الله، شرفا لك، ويعني عظيم أن جعل الله منبتك من خير أرض الله ومن خير أرض الشام من الغوطة الشرقية الطيبة المباركة. وحيا الله أخواننا أهل الشام في السنغال جميعا، أسأل الله أن يعني نتشرف برؤياكم هنا في أرض الشام. آمين يا رب آمين. أنا كيف بدي أصل لعنكم على أدلب يا شيخ؟ قصدك تلتحق بصفوف المجاهدين؟ تلتحق بصفوف المجاهدين إن شاء الله. الأمر سهل حبيبي، الأمر سهل، يعني إن شاء الله يعني تحجز من السنغال إلى تركيا ثم يعني تدخل إلى أرض الشام بطرق يعني معروفة لدى الجميع. وفقط دخلت إلى يعني من طريق تركيا والحدود دخلت إلى أرض الشام، تجد الفصائل يعني تفتح ذراعيها لقبولك لتكون مجاهدا في ضد هؤلاء الغزاة الروس الذين احتلوا بلاد الشام. إن شاء الله إن شاء الله. في شيء أرقام نقدر نتواصل معهم، نقدر نصل لهم، نقدر نوصل لكم، ولا خلاص بمجرد اني دخلت بلاقي من يساعدني. فقط دخلت ان شاء الله تجد من يساعدك، واذا لم تجد من يساعدك انا اساعدك ان شاء الله لتلتحق بصفوف اخوانك المجاهدين. الله يبارك فيك، مشكور دائما يا شيخ. حياك الله، يفرج عنكم يا رب. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، حياك الله. دكتور عبد الله، ترد لنا اسئله كثيره، عدد كبير من الشباب يريدون الالتحاق بصفوف المجاهدين. ناخذ الاتصال ونتابع الحديث. الشيخ عبد الله، حياك الله، معك اخوك ابو عمر واسمعك اخينا الدكتور عبد الله المحيسني. بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله وسعيكم. حياكم الله، حياكم الله وإياكم، الله يحفظكم ويثبتنا وإياكم على دين الله. امين. بارك الله فيكم شيخنا، والله إن نحبك في الله وندعو لك في السجود شيخنا. بارك الله فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه وجمعنا بك في مستقر رحمتك. امين. بارك الله فيك شيخنا. والله في سؤال قد يكون متكررا، بالنسبه للهجره عندكم هل هي متيسره في الاونه في هذه الوقت؟ قصدك القدوم الى ارض الجهاد؟ ان شاء الله بحبنا. نعم نعم اخي الكريم، نعم الامر الحمد لله متيسر، واخوانك في ارض الشام كما ان من يقاتل الشام اليوم ربما 20 دولة، كذلك المهاجرون والأنصار موجودين من كل دول العالم حتى يواجهوا هؤلاء الكفار. وحقيقة يعني إذا كان بوتين أعلنها حربا صليبية فإننا نعلنها حرب إسلامية بإذن رب العالمين. الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. الله يحفظكم شيخنا. بارك الله. من أين تحدثنا أخي الكريم؟ من المغرب شيخنا، من المغرب. ما شاء الله ما شاء الله، حيا الله أبطال المغرب الإسلامي، أسأل الله أن يحفظكم، وتحية إلى أهلنا في المغرب، أسأل الله أن يكتب أجوركم ويثبتنا وإياكم ويستعملنا وإياكم في طاعته. أمين. بارك الله فيكم شيخنا، الله يحفظكم، حياكم الله. حياكم. نعود لموضوع حلب. نعم أبو عمر، حقيقة حلب هي رأس مال الثورة، هذا الكلام أريد أن يعرفه الناس جميعا. حلب هي رأس مال الثورة، هي رأس مال الجهاد في سبيل الله. حلب هي بوابة الشمال وثقل الشمال والانطلاق للجهاد في سبيل الله. وكثير من الإخوة يناشدون اليوم يقولون يعني لماذا جيش الفتح يتجه إلى حمان ليأتي جيش الفتح إلى حلب؟ نقول جيش الفتح ليس هو مكون جديد، جيش الفتح هو موجود في حلب، نعم الفصائل موجودة في حلب، والفصائل موجودة في حماة، والفصائل موجودة في إدلب وفي درعا، ولكن القضية حلب أنا أقولها يقينا، حلب لا تحتاج أن يأتيها جيش الفتح، وهذا الكلام أنا يعني أقوله لأني قبل البارحة في حلب، واليوم عندي نزول إلى حلب، وموقع قريب من حلب. حلب أخي الكريم لا تحتاج إلى أن يأتي به جيش الفتح، حلب تحتاج إلى أن يرتب الإخوة هنالك صفوفهم، وأن يولوا الأمر إلى أهله، أن تولى قيادة غرف العمليات الصادقين الثابتين الذين يقودون الأمر. تحتاج يعني حقيقة حسم في التعامل مع التعامل، أي فصيل لا يعمل عمل حقيقي يجب أن نحى بسرعة، يعني حقيقة يجب الحسم، استخدام الحسم مع الفصائل، بمعنى فصيل صغير ما بيعمل. هذه غرفة فتح حلب تشكلت وكان في أعداد فصائل جدا، لا ينقصها مقاتلين ولا ينقصها مقاتلين، بل حلب هي مندع المقاتلين. ولكن أنا أوجه دعوة حقيقة لغرفة فتح حلب ولغرفة العز، تجمع العز، جيش العز الذي ينشئ مؤخرا ولما قبله وجيش المجاهدين، وجيش المجاهدين والزنكي والنصرة والأحرار. تحتاج حلب حقيقة وقفة، حلب كما يقول أن الشام اليوم على كف عفريت كما يقولون، أي بمعنى أنها مهددة بالخطر، فيجب على هذه الفصائل أن تتقي الله سبحانه وتعالى. رأينا حقيقة نفور الناس من المجاهدين هنالك وغضبهم، فيجب على الفصائل، الناس ما عاد يعني حقا يعني ما بدهم الناس يجتمع 4 أو 5، حتى ما بدهم أنا وياك الناس أيضا نجلس على برنامج، والله ما نجلس على برنامج إلا لنرفع معنوية الناس ونبين لهم الحقيقة. وحقيقة الناس ما يريدون هذه الجلسات، الناس يريدون السلاح يرونه في أرض المعركة، الناس يريدون الصواريخ تنطلق على الكفار، الناس يريدون أن يروا مشهد الاستشهاد ويدفع الكفار، يريدون الناس أن يروا العمل على الأرض، يريدون الدماء تسيف من البيانات والإصدارات. فلذلك حقيقة أوجه يعني جبل عزام قبل قرابة الأسبوع كان سيسقط جبل عزام لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر الإخوة فصائل حلب الصادقة مع إخوان من فصائل الأخرى وقفوا وبدأوا يعيدون الكرة وقلبت المعادلة. اليوم صارت تحرير ورأينا الغنائم التي أخذت في جبل عزام وقفنا بالجملة. فيا إخواننا في حلب يا قادة الفصائل اتقوا الله سبحانه وتعالى. والله لا أعني فصيلا بعيني ولكن أقول الفصائل اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن هذا الشعب الذي أفقد الطاغية لن يسكت عمن لا يعمل بصدق وتقى ومراقبة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. جزاك الله كل خير. أريد قبل أن نأخذ الاتصال سمحت لي أبشر إخواني في حلب أن هنالك ترتيبات كبيرة جدا جدا سيرون أنها ستغير المعادلة قريبا في حلب بإذن رب العالمين إن شاء الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. معك أخوك أبو عمر وضيفنا الدكتور عبد الله المحيسني. كيف الحال شيخ؟ سؤال عن عمل تعليق جبهة النص على بواقعها بجيش الفتح، هل هناك من هذا الكلام؟ حياك الله حبيبنا الكريم، إن شاء الله لا يوجد تعليق بل توجد لحمة وبإذن الله يعني ستسمعون ما يسركم قريبا إن شاء الله. يعني نصدر هذا الكلام عبر حساب أخيك بالفيس وعبر تويتر وغيرها يعني تطورات ما يحدث وبإذن الله ستسمعون ما يسركم إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم. حياك الله. بأمان الله. دكتور عبد الله نكتفي بهذا القدر. وردتنا أسئلة صوت. نأخذ آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله. تفضل في الحبيب. ما شيخ عبد الله الحيسني. نعم تفضل. معك أخوك أبو عمر وضيفنا الدكتور عبد الله الحيسني. أخي الكريم بس نسأل عن غزوة حماة، ما الذي حصل ولماذا توقفت المعركة؟ حياك الله حبيبنا الكريم الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بتحرير هذه البلدة الطيبة. لم تتوقف أخي الكريم الغزوة ولكن كما تعلم هجمات الروس التي جاءت من كل مكان ربما اضطرت الإخوة لبعض وضع الجهد والقوة والثقل في منطقة معينة ثم المناورة في منطقة أخرى ولكن العمل لم يتوقف بل أبشرك يعني كما رأيت سكيك قد تحررت وقريبا تسمع ما يصورك. الغزوة لم تتوقف ولم يعني يوقف الإخوة إنما هنالك يعني شيء من المناورات وشيء من اضطرار الإخوة كما رأيت في جبل عزام لما تقدم الجيش الإخوة اضطروا لدفعه ودحره وتغيير المعادلة وغير ذلك من هذه الأمور. أما أن الغزوة توقفت فهي لم تتوقف وإن شاء الله تسمعوا ما يصورك بكم بإذن رب العالمين. جزاك الله خير. شيخ عن الآن وضع جند الأقصى يعني. أيضا يعني إخواننا في جند الأقصى ستسمع عنه ما يسر قريبا بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. حياك الله. دكتور عبد الله هناك أمر هام نتحدث نرد على هذا السؤال. دكتور عبد الله هناك ضغط كبير على الأهالي المتواجدين في مدينة حلب الشعباء وبريف حلب بسبب البراميل المتفجرة وصواريخ الطيران. هم يعاتبون أخوانهم قوات الكتاب ويناشدونهم بإطلاق معارك جديدة كما سمعت. نعم اللهم صل على محمد. نجيب. نعم نأخذ اتصال آخر في البداية. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام حياك الله. تفضل يا حبيب. الله يسعد. الله يسعد صباحك يا رب. حياك الله. تفضل. ايه تفضل. معلمي انا بس سؤالي لفضيلة الشيخ. تفضل معك الدكتور عبد الله الحيسني. يا ريت لو نعرف انه وضع المنطقة الجنوبية وضع الجهة الجنوبية درعا وغيرها. يعني انه كل فترة بيسمع الواحد يعني انه في تشكيلات جديدة عم تطلع. كل فترة بيصير يعني جماعات جديدة عم تتشكل بس ما عم نلاقي يعني تحرك على الأرض جيد. نعم. يعني ما عم نشوف شيء بصراحة. فياريت يعني لو الواحد يعني ها يعني سبحان الله يعني هي ذرة أمل وبشارة خير يعني رب العالمين ممكن يبشرنا فيها يعني بتزيد التفاؤل. يعني تعرف إنه الجهة الجنوبية كمان كتير مهمة يعني بالنسبة للحراك بشكل عام. يا سيدي الله يجزيكم الخير. حياك الله. بارك الله فيك. الله يحفظك. أجيب على أخينا ثم أجيب على سؤالك عن حلب. أقول عن ما يتعلق بالجبهة الجنوبية، حقيقة تعلم أن نحن بالشمال مقطوعين عن إخواننا في الجنوب، قطعنا النظام المصري، وإن كانت قلوبنا معهم وقلوبهم معنا، وإن كان أي انتصار يحقق بالشمال هو في الجنوب، أي انتصار في الجنوب هو في الشمال، وفي الشرق والغرب كذلك. ولكن حقيقة يعني هي رسالة نوجهها لإخواننا في المناطق جميعا، يعني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يفتحوا الجبهات والمعارك، تلو المعارك لنصرة هذا الشعب المظلوم. وحقيقة أن أوجه رسالة لإخواننا في الجنوب جميعا أن يعجلوا بفتح المعارك وأن تلتحم صفوفهم. الناس اليوم ما عاد تريد أن ترى حقيقة، دعني أكون صريح أبو عمر مع إخواننا، تريد الانتصارات الشعب السوري قد يعني مل كثير حقيقة من كثرة البيانات. الناس اليوم ما تريد صدور يعني 10 يأتون يصورون إعلان تشكيل كذا، وما يريدون إعلان التشكيلات ولا تجمعات ولا أي قضية، إعلان تشكيل جيش كذا ولا فريق كذا ولا فصيل كذا. القضية الناس يريدون عمل، يريدون صدق مع الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواننا في الجنوب ويا إخواننا في الشمال وفي كل مكان، صدقنا مع الله سبحانه وتعالى، أبشروا، والله ستأتي الانتصارات تترى. فقط يعني لا فقط هي واحدة، لا تعلقوا أملكم بالخارج، علقوا أملكم بالله سبحانه وتعالى، والله ترون الانتصارات. والله قد رأينا هذا في إدلب، ولا أريد أن أستأذر يعني بالحديث، نريد أن نسمع من إخواننا يعني الذين نتشرف الله بسماع أصواتهم جميعا، جزاهم الله خيرا. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. السلام عليكم. تفضل، حياك الله. الله يبارك فيكم، الله يحفظك يا شيخ. أكلم الشيخ لو تسمع. تفضل معنا الدكتور عبد الله البحيسني. حياكم الله يا شيخ. حياك الله وبياك، الله يحفظك ويبارك فيك. والله العظيم أشهد الله أني أحبك حب في الله لا يعلمه غير الله. ربنا ينصركم يا شيخ ويثبت أقدامكم يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا الله وإياك وإخواننا الذين يسمعوننا في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. اللهم أمين. يا شيخ، أنا شاب مصري، أنا شاب مصري وحيد، لي أخوات بنات فقط. أنا قادم إلى سوريا قريبا إن شاء الله. ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظك أخي الكريم، أسأل الله أن يبارك بأبطال الكنانة، وثق تمام الثقة أن أرض الشام ومصر متى ما قامت بالجهاد في سبيل الله، والله الذي لا إله غيره، لتتحررن الأقصى مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أخي الكريم، نعم يا شيخ، أخي الكريم، إذا كان الأمر كما ذكرت ليس عند أخواتك غيرك، فإن جلوسك مع أخواتك والعمل على تربيتهن تربية صالحة هو جهاده. أقصد إذا لم يكن لك والد، إذا لم يكن لك والد يقوم برعايتهن، بمعنى أن والدك موجود أو غير موجود؟ لا، والدي موجود والحمد لله يعمل، والدي ما زال في 50 من عمري وصحتي جيدة الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فحي أهلا بك إلى أرض الشام. وإن كان يعني الوالد والوالدة غير موافقين؟ إذا كان الأمر كذلك، وكان مسألة الخلافات الموجودة في الشام واضحة محسومة عندك، أعني ما يتعلق بجماعة البغدادي ونحوهم، بمعنى أنه نعم الحمد لله، والله العظيم أعرف أنهم على ضلال منذ بدايتهم، ولله الحمد، الحمد لله. إذا كان الأمر واضح عندك فتفضل، فاليوم الجهاد ليس جهاد أهل الشام، اليوم الجهاد بين ملل الكفر على رأسهم إيران وبين أهل السنة، وسينتصر أهل السنة، وأقول أقسم بالله على ذلك. وليس القضية أن ينتصر أهل السنة أم لا، القضية هل نحن سنكون مشاركين في نصر الإسلام وعزته أم لا. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أنصار دين الله سبحانه وتعالى، حفظك الله. اللهم أمين. بإذن الله أنا أسعى في الإجراءات، وإن شاء الله قريبا أكون معكم في جيش الفتح إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم دكتور عبد الله، نكتفي بهذا القدر. نعتذر من كافة الإخوة، وردتنا رسائل صوتية وكتابية، ولكن وقت البرنامج لا يتسع. إن شاء الله سيكون حلقة استثنائية ضمن الأسبوع أم الأسابيع القادمة. نعلم لديك أشغال كثيرة. جزاك الله خيرا، إن شاء الله قريب بإذن الله. حياك الله. رسالة للمجاهدين في الختام دكتور عبد الله. حقيقة إن كان من رسالة للمجاهدين في سبيل الله، اليوم تصنع الملاحم في أرض الشام. يا أيها المجاهدون في سبيل الله، يا أبطال اللغة، يا رجال الشرع، اليوم الانتصارات ليست انتصارات عسكرية. أريد أن يسمع هذا الكلام جيدا قادة الفصائل، أريد أن يسمعني حقيقة قادة جبهة النصرة وقادة احرار الشام وقادة فيلق الشام وقادة اجناد الشام وقادة الزنكي وقادة جيش المجاهدين وقادة جميع الفصائل الموجودة في الساحة الشامية. اريد ان يسمعوا هذا الكلام جيدا. اليوم حينما ناخذ جبل عزان او حينما ناخذ معامل الدفاع او حينما ناخذ جبل الاحمر او عفوا ما وراء سلمى او حينما ناخذ اي منطقة في حماة او غيرها هذا لا يعني ان حررنا قرية. حينما ناخذ عطشان سكيك وغيره لا يعني ان حررنا قرية. هذا يعني اننا غيرنا معادلة. اليوم الروس يراهنون على العمل العسكري. اليوم اتفاقية معلومة بين الروس والامريكان انه نحن الروس يعني حينما ضغط الامريكان على الروس وغير ذلك المفاوضات قال الروس لا نحن سننهي الامر كله بحسم الامر عسكريا. فارادوا ان يفرضوا الحل السلمي وارادوا ان يفرضوا امور اخرى عن طريق هذا التقدم والضغط حتى يخضعوا الفصائل. في اليوم حينما تتقدم الفصائل وتعمل بصدق تفشل جميع المؤامرات السياسية على هذا الشعب الأبي الثابت التقي النقي. فحقيقة يجب علينا أي الفصائل جميعا نتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا نبقي فردا من جنودنا في مقره وأن لا نبقي ذخيرة في مخزنها وأن لا نبقي سلاحا في بيته إنما نخرج الأسلحة جميعا إلى الجبهات كما أنهم أشعلوها من كل مكان يجب أن نشعلها في كل مكان والغلبة والقوة لله ولرسوله وللمؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير يا بارك الله فيك. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام قدمنا لكم برنامجكم الشاب في أسبوع. نترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون ينادون المنية أن تعالي